نعم محمد، باب من الشرك إرادة الإنسان، إرادة الإنسان بعمله الدنيا، باب من الشرك. ما حضرت الشرح صح؟ باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. طيب نعم. طيب ما الفرق بين الرياء وإرادة الإنسان بعمله الدنيا؟ أيوه صحيح، المرأة يريد المدح والثناء بس ما يبغى قروش، بس يمدحونه. والثاني ها إيه، ما اللي يريد عمل الدنيا لا يريد مال أو جاه. طيب محمد، أيهما أقل عقلا، المرائي ولا المريد الدنيا؟ كلهم خاسرين لا شك، لكن العقل أقل. المرائي ما يحصل شيء، ما شاء الله فلان عالم طيب بعدين ما حصل شيء، فهمت؟ إيه، لكن والله أنا أبغى أحفظ القرآن عشان أدخل وأخذ جائزة، أمر حصل قروش هذاك ولا شيء. طيب النص الأول ساق المصنف ليه؟ ها؟ طيب يا عامر أنت ما جيت في الشرح وقتها. نعم ها شكرا. طيب انا لبيان ايش؟ نعم عمر. أيوة، يعني اللي يريد الدنيا عمله في الآخرة حابط. طيب في آية في القرآن وش هي؟ من كان يريد حرث الآخرة نزد له حرث، من كان يريد حرث الدنيا وتم ولا وثاخر من نصيب. أيوة الله المستعان. نعم الخميلة والخميصة وش هي؟ نوع من اللباس، ها؟ يعني اللي يحقق رغبة شخص عشان يعطيه ثوب أو يعطيه بشتة الآن، هذا مدعو عليه بالتعاسة. طيب وش التعاسة يا شيخ؟ إيش الشيخ قال؟ إيش تعاسة والشقاء وقيل السقوط على الوجه. تمام، وش معنى وإذا شيك فلن تقش؟ إيه دخلت في شوكة، يعني دعاء عليه، يعني إذا جت شوكة يا رب ما يلقى حد يطلعها، وكذلك لو جتها مصيبة ما يجي حد يساعده فيها اللي يريد الدنيا. هذا حديث عظيم.